الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الحمد لله رافع السماوات بغير عمد، لا سلطان إلا سلطانه، ولا شان إلا شانه، ولا أمر إلا أمره. هو رب العالمين، يجد النواصي إن شاء ويرفع الرؤوس إن شاء، هو الخافض والرافع، المعز والمذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ذلت نواصينا بين يديه، وخشعت قلوبنا لهيبته، وخفقت القلوب بحمده وشكره. ونصلي ونسلم على صاحب الحنيفية محمد، الذي جاء بالنور والهدى وأسلم وجهه لله رب العالمين. فصلوا عليه معاشر الإخوة الكرام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما يؤخذ الناس فيه بالنواصي والأقدام، اتقوا يوما تسجر النيران بالناس والحجارة، اتقوا يوما يغضب الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. تكبيرات نعظم الله فيها ونشعر بسلطانه بعد النوم في الغفلات والسكر في الحفلات، نقول الله أكبر، الله أكبر. تلبسون في هذا اليوم الجديد وتجددون الإيمان بالخشوع لسلطان الرحمن، فتعرفون أن الله أكبر، الله أكبر يكن اللهم كفر الصادقين في أمة الإسلام، اللهم كفر الرجال في أمة الإسلام يا رب العالمين. يعود العيد والقلوب حسيرة والنفوس كثيرة، وهو متنفس للفرح والسرور، فأنى يركب الفرح والسرور على قلب مقهور؟ أنى يركب الفرح والسرور على قلب مقهور؟ اللهم بحضرك وقوتك ومعونتك واللجوء إليك نبقى على الجراح ونكون من تحت الرجال ونحن الدين بقوة ونحصل الكتاب بقوة ونسير في الطريق نحمل النور حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم يسر على المسلمين طريق دينك يا رب العالمين، ويسر لهم طريق العزة يا أرحم الراحمين، وارفع عنهم الغل والحقد والهوان، وارفع عنهم الغفلة والنوم والضياع، وارفع عنهم الجهل والظلمات يا أيها الهادي من الصراط المستقيم. عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا الله، يا من لاذت بك قلوب المؤمنين وخشعت لك جلودهم وعنت لك وجوههم ودانت لك رقابهم، يا مولانا يا رب العالمين، أعنا على هذا الحال وأخرجنا منه ونحن بخير وعافية يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في هذا اليوم العظيم، اليوم الذي شهد غيره بعض وقوف عرفة والنوم في المشعر الحرام والمبيت فيه، وشهد نهاره وسيشهد ان شاء الله الرمي والنهر والحلق والسعي والطواف، انه يوم الحج الاكبر فيما سئل الصحابه، حيث سئل الصحابه فيما رواه ابن ابو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فيها: اي يوم هذا؟ قالوا: يوم النهر. قال: انه يوم الحج الاكبر. وهذا حديث صححه الالباني. هذا يوم الحج الاكبر تقوم فيه الشعائر، يكون فيه تكبير الله وتعظيمه، فعظموا الله في قلوبكم وفي ايامكم وفي اعمالكم وفي ولاءاتكم. لا تعظموا الله باللسان وتسيروا بالفعل يا الشيطان، لا تعظموا الله اي منهار وتسد الدين اخره، لا تعظموا الله فتغفل عنه قلوبكم. ان من يعظم الله ويحب الله لا يحب المغفله عن الله. ايها الناس، استغفروا الله وتوبوا اليه، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له،